إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، الله ربنا والإسلام ديننا ومحمد نبينا، وذلك من فضل ربنا، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وديننا الإسلام دين الوسطية والاعتدال، فلا غلو فيه ولا تقصير ولا إفراط فيه ولا تفريط ولا انحراف فيه ولا تفرط. وقال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط اسم للشيء بين الطرفين، وقد يطلق على ما له طرفان مذمومان كالجود فإنه وسط بين البخل والإسراف، وقد يطلق على ما له طرف محمود وطرف مذموم، وذلك تقول في الشيء هذا وسط أي بين الجيد والرديء. وقد يطلق الوسط على من كان أرفع نسبا وأعظم جاها، ولذلك جاء في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان من أوسط قومه، أي من أرفعهم نسبا وأحسنهم حسبا صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعل الله تعالى أمته أمة وسطا، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسطية تعني أن يتحرى المسلم الاعتدال في أقواله وأفعاله، بحيث ينأى بنفسه عن التطرف في الأقوال والأفعال، فإن الله تبارك وتعالى ذم الغلو والتفريط، فقال عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال سبحانه: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهرهم ألا ساء ما يزرون. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن طاعة المتطرفين وأمر بمخالفتهم، فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالوسطية في الإسلام تعني أن يستقيم الإنسان على صراط الله عز وجل وأن يثبت عليه، فلا يميل إلى جانبه الأيمن ولا يميل إلى جانبه الأيسر، فإن الخروج عن الوسط انحراف وتطرف دائما. ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فخط خطا ثم خط عن يمينه خطين وخط عن يساره خطين، ثم وضع يده في الخط الأوسط وقال: هذا سبيل الله. ثم قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن القيم رحمه الله والصراط المستقيم الذي وصى الله تبارك وتعالى باتباعه والتزامه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فمن استقام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فهو مستقيم على صراط الله المستقيم، ومن زاغ يمينا او شمالا فهو متطرف منحرف. وقد كثرت النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالوسطية والاعتدال وتنهى عن التطرف والانحراف. قال الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وقال سبحانه والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وقال سبحانه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. وعن انس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها اي عدوها قليلة، فقالوا واين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال الاول اما انا فاصوم الدهر لا افطر. وقال الثاني وانا اقوم الليل لا ارقد. وقال الثالث وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتاهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا، والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له، ولكني اصوم وافطر واقوم وارقد واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة أي صبيحة يوم عيد الأضحى حين أراد عليه الصلاة والسلام أن يرمي جمرة العقبة، قال لابن عباس التقط لي، قال فالتقطت له حصيات هي مثل حصى الخد، وحصى الخد حبة صغيرة مثل حبة الفول يضعها الإنسان على سبابته ويرمي بها هكذا. قال فأخذها فوضعها في يده ثم قال بأمثال هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والذي يمعن النظر في هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرى أنها تدل على أن وسطية الإسلام وسطية عامة شاملة جامعة للعقيدة والأحكام والعبادة والأخلاق والعادات والعواطف. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، كما قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، فعلى كل مسلم أن يلتزم صراط الله المستقيم. فإن الأمة لن تزال بخير ما استقامت على صراط الله المستقيم. فإذا خرجت عن الوسط ذات اليمين أو ذات الشمال فقد تطرفت، والتطرف مهلكة للأفراد والمجتمع على حد سواء. وليس التطرف هو الغلو في الدين والتشدد والتزمت فيه فقط، وإنما أن تميل إلى جانب التقصير فقد تطرفت، وأن تميل إلى جانب الشدة فقد تطرفت أيضا. فتارك الصلاة متطرف، ومانع الزكاة متطرف، والمفطر في رمضان من غير عذر متطرف، والذي يترك الحج مع القدرة عليه متطرف، لأنه تطرف فقصر في حق الله وفرط في جنب الله عز وجل. وهذا الإنسان المتطرف خطر على الأفراد والمجتمع، لأن الذي يقصر في حق الله لا بد أن يكون مقصرا في حق غيره من العباد. ولذلك لا تراه إلا عاقا لوالديه، قاطعا لرحمه، غاشا في معاملته، مسيئا لجيرانه، لا يكرم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، مزهق للأرواح، سالب للأموال، منتهك قاتل للأنفس البريئة بغير حق. وكذلك أيضا من مال إلى الجانب الآخر فتشدد في الدين وتزمت، أوجب ما ليس بواجب وحرم ما ليس بمحرم، والتزم على نفسه بما لم يلزمها الله تبارك وتعالى، فهو أيضا إنسان متطرف، وكلا الطرفين خطر على الأفراد والمجتمع معا. ولذلك جعلنا الله تبارك وتعالى أمة وسطة، ونهانا عن التطرف ذات اليمين وذات الشمال، بل نهانا عن طاعة المتطرفين في دينهم الذين يشددون على أنفسهم أو يقصرون في حق الله عز وجل. فعلى جميع المسلمين أن يلتزموا صراط الله المستقيم الذي قال فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والميزان لذلك، الميزان للاستقامة على صراط الله، هو أن نتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا سبيل إلى الوصول إلى الاستقامة على صراط الله عز وجل إلا بطلب العلم وأخذه عن أهله المتحققين به، العلماء الربانيين الذين تعلموا وعملوا وعلموا. فإن طلب العلم هو العاصم من التطرف ذات اليمين وذات الشمال. فيا معشر المسلمين ويا شباب المسلمين، اطلبوا العلم، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله لأهل قربة، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على صراط مستقيم في الدنيا، وأن ينجينا على الصراط في الآخرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. تقبل الله منا ومنكم، وأحياكم الله لكل عام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.